بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى، ليلة الجمعة السادس من جماد الأولى للعام 1400 والألف، يلتقي فضيلة شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى بإخواني وأبنائه من مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمنطقة بني سليم بطرابلس الغرب عاصمة ليبيا حرسه الله وسائر بلاد المسلمين، لكلمة منهجية بعنوان التعصب ينافي الأخلاق الفاضلة. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فأفتتح هذه الكلمة بما جاء في السماعات الملحقة بكتاب الرسالة للإمام الشافعي. نعم، وهي السماعات المثبتة في أصل الربيع تلميذ الشافعي وراوي الكتاب عنه، وهي النسخة النفيسة النادرة المحفوظ أصلها في دار الكتب المصرية، والتي هي بخط الربيع، وتعتبر من أقدم النسخ الخطية التي وصلت إلينا من القرون الثلاثة الأولى من الهجرة. وفي هذه السماعات جاء بالإسناد عن المزني تلميذ الشافعي أيضا أنه قال: سمعت الشافعي يقول: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في الفقه نبل مقداره، ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. كلمات قليلة من هذا الإمام الفذ، الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، لكنها احتوت على معانا عظيمة، بل احتوت على الأصول التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم إن أراد أن يرتفع بعلمه وأن يكون على المستوى اللائق الذي به يكون عالما. من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في الفقه نبل مقداره، ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. والمتعصبون ليسوا من أهل هذا الأثر، ولم يسيروا على ما فيه من توجيهات ربانية. لذلك كما جاء في عنوان الكلمة: التعصب ينافي الأخلاق الفاضلة. وكما هو معلوم أني صنفت كتابا بعنوان التعصب للشيوخ عواطف مشوبة بالأهواء، عواطف مشوبة بالأهواء. ومن خلال هذا الكتاب ذكرت بعض سمات المتعصبين وبعض أخلاقهم، وذكرت نبذة من الأخلاق الفاضلة التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمنون والتي تنافي أخلاق المتعصبين. ومن السمات الرئيسة التي أنا ذكرتها في هذا الكتاب للمتعصبين ما يلي: السمة الأولى أن التعصب يؤدي بصاحبه إلى عدم الانقياد للحق إذا جاءه عن غيره، أو جاءه عن غير من تعصب له، فلا يقبل الحق أو لا يقبل الكلام إلا ممن تعصب له، سواء كان حقا أم كان باطلا. فهو لا يقبل الحق لنفسه، إنما يقبل ما يقول به من تعصب له، فهو ليس متبع للحق في حقيقة الأمر، إنما هو متبع لمن تعصب له. ولهذا يعني مما تعجب منه أن أحد هؤلاء المتعصبين لما بين له خطأ من أخطائه يمس العقيدة وعرف الحق بدليله من الكتاب والسنة في حكم هذا الخطأ، لم يتراجع بادي الرأي في أول الأمر، فلما هدد بأحد العلماء الذين هم من أهل الفضل لكنه يتعصب لهم بالباطل، هو هذا الطالب، أنه يعني تكلم كلاما شديدا في خطأك هذا وعليك أن تتراجع عنه، فإذ به في التو واللحظة يكتب تراجعا. طب أنت ظللت أشهرا تعرف خطأك وتعرف الحق بدليله من الكتاب والسنة فلم تتراجع عن هذا لله عز وجل، إنما تتراجع فقط لأن العالم الفلاني تخشى أن يتكلم فيك أو أن يبين خطأك على الملأ، فهل هذا التراجع أيها العقلاء يكون لله عز وجل أم لهذا العالم الذي تعصب له؟ فهذا مثال هذا مثال يعني يبين لنا نموذجا من المتعصبين يتنافى عمله مع الأخلاق الفاضلة. من أبسط الأمور التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم أن يكون عمله لله، أما المتعصب هذا بسبب تعصبه صار عنده ضعف في إخلاصه، بل نعم صارت أعماله مدخولة. وكما قال رب العزة في الحديث القدسي: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، كما صح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نقله عن ربه كما أخرج هذا مسلم في صحيح. فهذه سمة رئيسة من سمات المتعصبين التي يخالفون بها الأخلاق الفاضلة، أنهم لا ينقضون الحق إلا إذا قال به من يتعصبون له. فلذلك حدث عندهم نقص شديد وضعف في الإخلاص لله بسبب هذه الخصلة للذميم. نعم نعم. ومن سمات هؤلاء الرئيس أيضا أنهم أوتوا الجدل بالباطل مع اللدد والفجور في الخصومة مع من يخالفهم بسبب تعصبهم وغلوهم، هم بهذا الخلق أو بهذه السمة يخالفون عدة نصوص في الكتاب والسنة ويقعون فيما حذر منه سلفنا الصالح من الخصومات التي قد تحبط الأعمال، كما ثبت عن معاوية بن قرة أنه قال الخصومات في الدين تحبط الأعمال. فانظر إلى هؤلاء عبر السنين بل عبر القرون، انظر إلى مواقفهم وأحوالهم، أي أتكلم عن المتعصبين، ترى العجب العجاب. نعم. من رد الحق بالخصومة والفجور فيها يعني تأتيهم الأدلة، لا يقبلونها، لا يريدون هذه الأدلة، لا يريدون هذا الحق، فماذا يفعلون؟ أنهم عدة طرق شيطانية لرد هذا الحق بسبب تعصبهم، إما أن يطعنوا في أصل الدليل، انتبهوا معي، إما أن يطعنوا في أصل الدليل تكذيبا أو طعنا في صحته، إذا كانت آية ما يستطيعون أن يكذبوا بها صراحة، ولكنهم قد يكذبون بدلالتها الصريحة، وهذا صنيع الخوارج والجهمية ومن كان على شاكلتهم، يعني كما قال عبد الله بن عمر في حق الخوارج أنهم عمدوا إلى آيات في كتاب الله نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين، يعني حولوا دلالتها من الكفار إلى المسلمين بسبب تعصبهم وخصومتهم مع المسلمين. وإما أن يأتوا بدليل من السنة بحديث صحيح، فإن كان الحديث متواترا ردوا دلالته كما فعلوا في آيات الكتاب، وإن كان أحادا قالوا هذا الحديث حديث أحاد ونحن لا نقبل في العقيدة إلا المتواتر، وهلم جرى فموت الجدل بالباطل. فكيف يصنعون بكلام العلماء؟ طيب إن كانوا يفعلون هذا مع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا تظنون أنتم أنهم يفعلون مع كلام العلماء؟ إما في إبطال دلالته على الحق، وإما في تحويره ولوي عباراته كي تتوافق مع أهوائهم، وإما في محاولة التدليس والكذب على العلماء كي يظهروا أمام الناس أنهم معهم، وهم في واقع الأمر ليسوا على طريقهم. فكل هذا يستخدمون فيه الجدل بالباطل مع اللدد في الخصومة. نعم. ولذلك هم يعني يصدق عليهم ما جاء في الحديث حديث عائشة الذي أخرجه البخاري في صحيحه كما في كتابنا في كتاب المظالم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. فهؤلاء المتعصبون لا يدركون أنهم ممن أبغضهم الله بسبب هذا اللدد وهذا الفجور في الخصومة، هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والمصيبة الأطم أن الشيطان يصور لأحدهم أنه بهذا الفجور في الخصومة وهذا اللدد أنه ينصر الحق، بل يتبجح قائلا أنه مع العلماء. الله عجيب والله، بل أنه هو الذي ينصر العلماء بالكذب والفجور واللدد في الخصومة وتتبع عثرات إخوانه بغير حق. طيب. وكما بوب البخاري في صحيحه أيضا قال: باب إثم من خاصم في باطل هو يعلمه. نعم. ثم أخرج في هذا الباب حديث أم سلمة، حديث أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع خصومة بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر، وأن يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ بحجته من البعض، فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. وأما المتعصبون إنما يعتبرون حكم العالم أو فتوى العالم على حسب ما سمع وعلى حسب ما بلغه أنها تجعل الحق لهم، ولو كانوا يعلمون في أنفسهم أنهم على الباطل. وهذه كلها أخلاق تنافي الأخلاق الفاضلة، هي ليست أخلاق المؤمنين، ليست أخلاق المخلصين ولا الصادقين. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالتعصب ينافي الأخلاق الفاضلة، بل ينافي في بعض محاوره العقيدة وينافي الإيمان الصحيح الكامل الذي يجب أن يكون عليه المؤمن الصادق. لأن الإيمان كما هو معلوم يزيد وينقص، فهذه الأخلاق عند المتعصبين تجعل إيمانهم ينقص نقصا شديدا، ومن ثم لما ينقص إيمانهم يعني يوقعهم الشيطان في مو أشد خطوات الشيطان. يعني من يتتبع حال هؤلاء المتعصبين عبر القرون إلى وقتنا هذا، إلى ما نحن نعاني منه من فتن في هذه الأيام، يجد أن هؤلاء المتعصبين مستدرجون من قبل الشيطان، والشيطان يملي لهم ويستدرجهم خطوة خطوة. يتبعون خطوات الشيطان، وكلما يعني انتقل بهم الشيطان خطوة ازدادوا غرورا وكبرا وتشبثا بالباطل الذي هم عليه، ولا يدركون أنهم قد وقعوا فيما حذر منه ربنا، فيما بينه من سنته سبحانه مع المبطلين. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، أملي لهم إن كيدي متين، فانتبهوا إن كنتم تعقلون. ولكنك تتكلم مع أناس قد طبع على قلوب بعضهم فهم لا يفقهون إلا من رحم الله منهم. فنعوذ بالله من هذا الحال، ونسأل الله أن يثبتنا على الحق. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر الذي أخرجه أبو داود وغيره، ومن خاصم في باطل هو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال حتى يخرج مما قال. فانظروا مآل التعصب، يوقع صاحبه في كبائر ولا يشعر، أو يشعر ولكنه ما ينزجر. فالتعصب ما أشنع إخساره، يؤدي بصاحبه إلى الخسران إن لم يتب وإن لم يعني يرجع. وهو بلا شك إن كان صاحبه بسبب اتباعه لهواه قد وقع في بدعة أو نصر أصولا بدعية، فمن أعظم الوعيد الذي يتعرض له أنه يحرم من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وعنده وعيد بالعذاب في النار، يعني يدخل في عموم من توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم حديث افتراق الأمم كلها في النار إلا واحدة. فإن كان تعصبه أدى به إلى سلوك طريق من طرق الأهواء وقد جمع أصول الأهل الباطل فقد دخل في الوعيد، وقد نعم يكون فرقة من الفرق التي افترقت عن أهل الحق، عن الفرقة الناجية، عن الطائفة المنصورة. فكل هذا من آثار التعصب، التعصب الذميم. نتوقف الآن، نتوقف الآن، ما فيش كلام، ونكمل الآن، وبعض الإقامة بعض الصلاة يتصلون علينا لطرح الأسئلة يعني. والآن الآن الإقامة يعني لو نتوقف هم يستمعون لبقية الكلمة عبر يعني هل الصوت صوت عالي ممتاز. هذا نت في هات لي كأس من الماء كثر الله يبارك أنا الماء كنت ولذلك قد عقد أئمة السنة في كتب الاعتقاد أبوابا، عقدوا أبوابا في مسألة النهي عن الخصومات مع أهل البدع وعن الجدال بالباطل. فمن هذا ما بوب به الأجري في الشريعة حيث قال باب باب ذم الجدال والخصومات في الدين. وقال ابن بطة في الإبانة الكبرى باب التحذير من صحبة قوم يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان. وعقد كذلك بابا آخر بعنوان ذم المراء والخصومات في الدين والتحذير من أهل الجدال والكلام. وكذلك قال أبو إسماعيل الهروي في كتابه ذم الكلام وأهله عن باب ذم الجدال والتغليظ فيه وذكر شؤمه. شؤم على صاحبه. ثم أردفه بباب فضل ترك المراء وإن كان المماري محقا. وكما قال الأجري في الشريعة في الباب المشار إليه قال قائل فإن كان رجل قد علمه الله تعالى علما فجاء رجل يسأله عن مسألة في الدين ينازعه فيها ويخاصمه فامطر له أن يناظره حتى تثبت عليه الحجة ويرد عليه قوله. قيل له هذا الذي نهينا عنه هو الذي حذرناه من تقدم من أئمة المسلمين. فإن قال قائل فماذا نصنع؟ وقيل له إن كان الذي يسألك مسألته مسألة مسترشد إلى طريق الحق لا مناظرة فأرشده بألطف ما يكون من البيان بالعلم من الكتاب والسنة وقول الصحابة وقول أئمة المسلمين رضي الله عنهم. وإن كان يريد مناظرتك أو مجادلتك فهذا الذي كره العلماء فلا تناظره واحذره على دينك كما قال من تقدم من أئمة المسلمين إن كنت له متبعا. إن قال قائل فندعهم يتكلمون بالباطل ونسكت عنهم. قيل له سكوتك عنهم وهجرتك لما تكلموا به أشد عليهم من مناظرتك لهم. كذا قال من تقدم من السلف الصالح من علماء المسلمين. وأخرج بعد ذلك بإسناده عن أيوب السختياني أنه قال لست براد عليهم أشد من السكوت. وهذا أثر صحيح عن أيوب. ولكن تأمل ما قاله الأجري هنا في أن الذي جاء يسألك أو كأنه مسترشد هذا يختلف عن المتعصب المجادل بالباطل. نحن فيما قد مر بنا من فتن في السنوات السابقة سواء مع أدعاء السلفية أو مع أهل البدع الظاهرين ندرك الفرق من بين المسترشد الطالب للحق وبين المتعصب المناظر بالباطل. فالأول عليك أن ترشده وأن تعلمه وأن تبين له الحق بدليله وأن ترد الشبهات التي عنده، طبعا بالعلم وليس بالإيه؟ وليس بالهوى. وأما الآخر عليك أن تغلق الباب في وجهه، بل كما قال من سبق من أئمة السلف: ولا نصف كلمة. يقول لك: أريد أن أحاورك، يعني أن يعني أتناقش معك كي نصل إلى الحق كما يدعي. قل له: أما أنا فقد عرفت ديني، أما أنت فاذهب فالتمس دينك، فلا لقاء ولا كلام ولا نصف كلمة، كما قال أيوب السختياني رحمه الله تعالى لما جاءه أحد هؤلاء فقال له: تأذن لي بكلمة؟ فانصرف ماشيا أو كر بعيدا عنه، فر بعيدا عنه ويشير بخنصره: ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة. ولما جاء اثنان من أهل الأهواء إلى محمد بن سيرين فقال له: يا أبا بكر، نريد أن نقرأ عليك آية من كتاب الله، ويعلم أنهم من المتعصبين المخاصمين بالباطل. فقال لهم: لا. قالوا: نقرأ عليك حديثا. قال: لا. لا تقومان أو لا أقومن. المفارقة مع هؤلاء. فخرج. فنحن علينا أن نتبع هدي السلف في هذا الباب، فلا نعطي فرصة لمتعصب أن يكون له سبيلا علينا بسبب شبهاته وخصوماته الفاجرة، ولا نعطي آذاننا لهم لا مباشرة ولا عبر هذه الوسائل الحديثة من وسائل التواصل، لأن الشباب يتوسعون في هذا الباب. فسقط منهم من سقط، وأنا أعلم أناسا كانوا في ظاهر الأمر أفاضل أو نحسبهم على الطريق الصحيح، يطلبون العلم ويحرصون على الدعوة على بصيرة، إذ أفاجأ ببعضهم في فتنة من الفتن لما خالف هذا الهدي وأعطى آذانه لهؤلاء، إذ به نراه الآن في خندق أهل الباطل، في خندق أهل الباطل، نماذج مرت بنا إلى هذه الفتنة العمياء التي نحن نعاني منها الآن، وناس ما كنا نظن فيهم أن يسقطوا في حومة الباطل، لكن لما علمنا أنهم صاحبوا هؤلاء المتعصبين وأعطوا آذانهم لهم ولم يكونوا على القدر الكافي من تحمل هذا، من يعني من سواء من العلم أو من قوة الإيمان، ضعفوا وصرعما سقطوا وانحرفوا مع هؤلاء. فالشاهد أن أخلاق المتعصبين تنافي أخلاق المؤمنين من الإخلاص لله والصدق معه والتواضع لله عز وجل، مع خفض الجناح للمؤمنين تنافي الحلم والأنا، تنافي الرجولة والشجاعة والفحولة التي كان عليها سلفنا الصالح في الحق، في قوة الحق والاعتزاز به والاعتداد بأهله. أنهم ليسوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه وقال له سبحانه إنك على خلق عظيم. فلذلك أنا أنصح إخواني أن نعم يربوا بأنفسهم عن مخالطة هؤلاء وعن الدخول في مواقعهم في مواقع التواصل هذه، وأن يستمسكوا بغرز سلفنا الصالح بما كانوا عليه من عقيدة قوية ومن أخلاق فاضلة لا تتوافق مع أخلاق أهل المتعصبين. و لو تجعل الصامة تصوم، جعل الصامة بركة، جعل الصامة تصوم. نعم. جعل. آه جعل الصامة، جعل الصامة لأن. أيوة نعم. اتفضل. وانا عارف ان انا بس يعني انا بقول ان ايه الله يشوش علينا اكثر يعني. انا جعل امامك واذا اتصلوا تطرى للاتصال. فالشاهد بارك الله فيكم كما في حديث ابي هريرة الذي اخرجه البخاري في الادب المفرد ويعني سنده حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فأين المتعصبون من صالح الأخلاق هذه؟ ترى فيهم الكذب، وترى فيهم قلة المروءة، وترى فيهم الغدر والخيانة والتدليس، إلا من رحم الله. أخلاق يأنف منها عامة المسلمين الذين هم على الفطرة الذين لم تتدنس أخلاقهم، فكيف بالعالم أو طالب العلم؟ يعني أخلاق عند هؤلاء المتعصبين تنافي الفطرة ويستنكف منها المسلم العامي الذي ليس من طلبة العلم، والذي كانوا فتنة للعوام. وإذا رأيتهم في كل بلد كما تتبعنا أخبار بعضهم تجد أن هؤلاء في كل البلاد هم على هذه الأخلاق التي تنافي الأخلاق الفاضلة، فكيف يكون هؤلاء ممثلين لدعوة الحق؟ وكيف يدعى لهم أنهم على طريق العلماء؟ والله ليسوا على طريق العلماء، وإن زكاهم من زكاهم والله لا تنفعهم هذه التزكيات. إن الله عز وجل أولا، ثم عند من عرف حقيقة حالهم وأمرهم، والله لا تنفعهم. هم بهذا الأسلوب إنما يريدون أن يلمع أنفسهم وأن ينصر أنفسهم ولو سقط الحق بسبب هذا. لا يعنيهم ظهور الحق، إنما يعنيهم ظهور أنفسهم فقط. ولو تكالب الأعداء على بلد الإسلام، ولو سلموا بلاد الإسلام إلى الأعداء، إنما هم فقط يريدون أنفسهم إلا من رحم الله منهم. هؤلاء والله شر على البلاد والعباد، وصار بعضهم في طرائقه فيه شبه بالخوارج، بل قد يكون بعضهم سلك مسالك من الخسة والغدر والخيانة لم يفعلها من كان عرف ببدعة ظاهرة. والله هذا والله مما يحزن منه القلب، ولكن ما ندري، لأنه كما هو معلوم أن المجتمع المسلم فيه منافقون، والمنافق إنما يظهر مع أهل الإيمان أنه مؤمن. إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، فلا نأمن أن يندس في وسط أهل الحق منافقون يتظاهرون بالإيمان وهم في واقع الأمر ليسوا كذلك. فلذلك كان النفاق من أشد الأمراض التي تصيب المتعصب إن أصيب به، قد يكون في أول الأمر ليس كذلك، ثم لما استمرأ هذه الرذائل أو هذه الأخلاق المتدنية دب فيه النفاق والعياذ بالله. وأنا أقصد النفاق الأصغر والذي قد يؤدي مع الوقت إلا من رحم الله أن قد ينتقل بصحبه إلى النفاق الأكبر والعياذ بالله، وهذا لا يعلمه إلا الله عز وجل والذي يعلم ما في القلوب. لكن نريد أن نبين خطورة العصبية والتعصب أن قد تؤدي بصاحبها إلى بركات الضلال، وهو مسكين مستدرج من قبل الشيطان، وهذا الذي حذر منه ربنا سبحانه بقوله يا الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. وما كان ربك بظلام للعبيد. إن الله عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وله الحكمة البالغة، ولا يسأل عما يفعل هم يسألون. ونسأل الله أن يسلمنا من شر هؤلاء ومن شر فتنتهم ومن شر هذا الضلال، وأن يعيذنا من أخلاق المتعصبين، وأن يثبتنا على أخلاق المؤمنين الصادقين، وأن يرزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. آمين. آمين. شيخ بارك الله فيك، هذا التعصب يكون سببه الإرجاع بنفس الأهل؟ بلا شك الجهل عامل رئيسي في وقوع المتعصب فيما قد يقع فيه، ولكن لا يلزم، قد يكون حصل شيء من العلم لكنه لم ينتفع بعلمه، ولكن الجهل عامل من العوامل بلا شك. وهذا المتعصب في الغالب يكون جهله مركبا، كيف يعني؟ هو يجهل أنه جاهل، يعني يقع في الجهالات ويقع في الأخلاق يعني الفاجرة أحيانا، ويظن أنه على هدى وأنه هو صاحب الحق، فهذا جهل مركب وهذا أخطر. ولذلك أمثال هؤلاء قلما أن يتوبوا إلا أن يشاء الله عز وجل. انظروا إلى الفصل الذي عقدته في كتاب التعصب للشيوخ عن حكم العلماء على المتعصبين، ففيه مزيد بيان حال هؤلاء. تفضل. تفضل يا محمد. تفضل. هذا السؤال يسأل ويقول بارك الله فيكم، كيف يكون نصر علما أو مظلوما يا بارك الله فيك؟ ليه؟ عاد السؤال يا محمد. نصر الأخ بظلمه، المظلوم تقصد، نصرة المظلوم، نصرة الظالم والمظلوم، كيف يكون هذا؟ إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا هذا المظلوم فكيف بالظالم؟ قال أن تأخذ على يديه، فذاك نصره. والأخذ على يدي الظالم لو عدة طرق على حسب يعني الذي نصره وعلى حسب حال الظالم هذا وما وقع فيه من ظلم، فقد يكون نصرك لهذا الظالم بأن تبين له الحق الذي خالفه بظلمه، إما مباشرة وإما كتابة وإما عن طريق يعني نشر الحق بدلائله في رد علمي إن كان هذا الظالم ممن تصدر للدعوة وظلم أهل الحق بشبهاته أو بتدليسه وكذبه، فتبين باطله وتبين يعني انحرافه إن كان يعني هذا يعني مما استطاع لك. نعم تفضل. تفضل. ممكن الصوت يصل عندهم بعد. تفضل يا محمد. تفضل. هذا السائل يسأل ويقول بارك الله فيكم كيف أسباب معالجة التخذيل والمحاباة في دين الله عز وجل؟ من أهم الأسباب الإخلاص لله، أن يخلص العبد لله عز وجل في طلب الحق ولو على حساب نفسه ولو على حساب أبيه وأمه وأخيه، وأن ينصف نفسه، أن ينتصف من نفسه، أن ينصف المظلوم وأن ينتصف من الظالم، وأن يكون ممن يبتغي وجه الله والدار الآخرة، لا يريد علوا في الأرض ولا فسادا ولا يريد منزلة زائفة ولا شهرة كاسدة لا قيمة لها. نعم. طيب تفضل. هذا السائل يقول شيخ بارك الله فيكم الذي تنصحه على مدارس البدع ويقول عليه ماذا؟ ارفع صوتك. الذي تنصحه على مزارسة هذه البدعة ولا ينكر عليه، كيف يكون تعامل مع الشيخ بارك الله فيك؟ والله يعني على حسب حاله، إن كان يعني جاهلا أو إن كان كما قال حديث عهد بالعلم أو بمجالسة أهل العلم أو يعني رقيق الدين يعني عنده ضعف في الإيمان ولكنه ليس متعصبا وليس يعني متعاليا عن قبول الحق، يبين له ويصبر عليه وتزال عنه الشبهة ويفهم ويحاول إخوانه أن يجذبوه إليهم حتى يكون معهم ولا يتركوه لأهل البدعة هؤلاء. ومن كان يظهر العصبية ويخاصم بالباطل على ما ذكرناه في كلمتنا مما عليها هؤلاء من الأخلاق المنافية لأخلاق المؤمنين، فمثل هذا يترك ويهجر ولا كرمة له ولا يعبأ به. نعم. شيخ بارك الله فيكم، هذا يسأل يقول الذي تنصحه ولا يبدو نصيحة من أجل تصحيح خطأ أو معصية ولا يبقي عليك السلام. الله هو الذي ضر نفسه وأراحنا منه. نعم الشيخ بارك الله فيك جزاك الله خيرا. كيف يكون تقديس العلماء وتقديرهم جزاك الله خيرا؟ لا يكونوا باحترام العلماء معرفة أقدارهم وأن لا يذكروا إلا بالجميل وأن لا يتتبع أثراتهم وأن لا يعني يطعن فيهم في الجلسات الخاصة والجلسات السرية ثم يتظاهروا في الملأ أنه معهم. وهذه من أخلاق المنافقين، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ومعهم يبيتون ما لا يرضى من القول، وهذا من أخبث الغدر ومن أخس خصال هؤلاء. ولذلك نحن كما ذكرنا إن هذا التعصب وهذه الأخلاق قد تؤدي بصاحبها إلى النفاق، والعياذ بالله، نعوذ بالله من هذا الحال. نعم تفضل. بارك الله فيكم. توضيح بارك الله فيكم على تفسير القاعدة، تفسير الجرح المفصل مقدم على التجريح المغرب. ما هو السؤال الآن؟ ما هو السؤال؟ أوضح سؤالك. أعيد السؤال يا محمد. جرح المفصل مقدم على التعديل، تعديل المبهم. أيوه شيخ. طيب هي قاعدة صحيحة، ما هو السؤال الآن؟ هذه قاعدة صحيحة. ها بين السؤال يا محمد حول القاعدة، ما هو السؤال؟ تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لا سؤالك الأخير هذا. لا السؤال يا محمد يعني يا شيخ يريد يستفيد منك ما هو السؤال حول القاعدة، ولعلنا نجعل هذا السؤال هذه القاعدة وتفسير هذه القاعدة وآخر سؤال بارك الله فيك. ماشي شيخ، استوضح منك ماذا تريد حول القاعدة، ماذا يعني تريد تفسير القاعدة كيف تطبق مثلا؟ كيف تطبق هذه؟ الله يبارك فيك، نجعل هذا آخر سؤال إن شاء الله. الله يحفظك بارك الله. هذه القاعدة إنما تكون العلماء هم الذين يفسرون الجرح ويبينونه بالأدلة. فإذا جاء عالم فعدل فلانا ثم جاء عالم آخر فبين بالدليل والبرهان أن فلانا مجروح، أنه فيه البدعة الفلانية، وقع في المخالفة الفلانية، خالف الكتاب والسنة في كذا وكذا، يعني هذا العالم الذي بين بالدليل وفسر جرحه لفلان الذي عدله عالم آخر ينبغي أو يجب أن يقبل كلامه المفسر. فهذا معنى قول العلماء إن الجرح المفسر يقدم على التعديل المجمل أو المبهم. ولكن إذا جاء المعدل وبين بطلان جرح الجارح فقال لقد اطلعت على جرحك لفلان وهو يعني باطل بسبب كذا وكذا وكذا، وأتى بأدلة أخرى ترد هذا الجرح المفسر. هنا يحدث ليه الترجيح. وكذلك في الجانب الآخر لا يقال أما رد جرح عالم لفلان ما قال به أحدهم من هؤلاء الذين قعدوا القواعد الباطلة إن ردك لجرح العالم جرح فيه، هذه قاعدة باطلة، بل هي قاعدة فالح الحرب وفاروق الغيثي التابع لفالح الحرب، فهؤلاء يريدون أحياء أو هم أحيوا بعض قواعد الحدادية. هذه قاعدة الحدادية، قاعدة فالح الحرب. ردك لجرح العالم جرح فيه. فهذا باطل. وله عدة لوازم باطلة. ولكن القاعدة الصحيحة أن الجرح المفسر يقدم على التعديل المجمل، وقد يختلف العلماء جرحا وتعديلا في فلان، وهذا لا يوجب أن يطعن المختلفين أن يطعن المختلفون بعضهم في بعض، فقد يختلف عالمان في فلان جرحا وتعديلا، ولا يعني هذا أنهم يعني يحدث بينهم العداء بسبب هذا الأمر، إلا بسبب تحريش المحرشين وكذب المتلونين. ولعل نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيكم، نعم وفيكم بارك، حفظكم الله، نسأل الله أن يجمعنا بكم على خير. أبلغ السلام لإخوانك جميعا هناك، بارك الله فيك وحفظك الله، بارك الله فيك، تفضل.